بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الذي اصطفى وآله وصحبه أولي النهى. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإن من أعظم نعم الله التي تستوجب الشكر أن يفتح على عباده أبواب خدمة العلم الذي به ترفع الأمم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإنني باسمي وباسم والدي خليفة بن ضاعن وباسم القائمين على مركز رياض الصالحين، يسرني أن أتقدم جزيل الشكر إلى الله تعالى أولا، ثم إلى ولي أمرنا في هذه الدولة الطيبة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإلى نائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سائر حكام الإمارات حفظهم الله على ما هيئوا لنا بتوفيق من الله تعالى من تيسير سبل نشر العلم الشرعي الصافي بوسطية سماحة الإسلام واعتداله، مع النظر إلى ما يوائي متغيرات العصر، مع التمسك بالثوابت الشرعية الصحيحة. ونشكرهم على نعمة الأمن والإيمان والسلام ورغد العيش ونعمة الاستقرار في هذه البلاد الطيبة المباركة. ولا ننسى أن نتوجه بالشكر إلى المشايخ الكرام الذين سيشاركوننا إن شاء الله في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الإمام مالك العلمية الأولى، لما بذلوه في التحضير والاستعداد، ولما سيبذلونه من جهدهم وأوقاتهم في هذه الأيام لأجل تعليم إخوانهم. كما أشكر لكم إخواننا الحضور على مجيئكم إلى هذه المجالس العلمية لأجل الاستفادة من العلم الشرعي وتعلمه، فقطعتم من أوقاتكم الغالي والنفيس لأجل الرغبة في حصول الغاية العظمى، وهي عبادة الله تعالى على مراده سبحانه. وإننا في مركز رياض الصالحين، وبالتوازي مع قيامنا بتحفيظ القرآن الكريم والسنة المطهرة، نحرص دائما على أن يكون لنا نصيب من الاستفادة من مشايخ الأفاضل الذين تتم استضافتهم بين فترة وأخرى، عناية منا على استمرار النقاء والصفاء والوسطية والاعتدال. وأن انطلاق دورة الإمام مالك العلمية الأولى عبر جهود مركز رياض الصالحين هي انطلاقة لها أهداف نبيلة بفضل الله تعالى، سار عليها القائمون على هذا المركز وحرصوا عليها، والتي من أهمها توعية المجتمع الإماراتي من أهل هذه البلاد ومن المقيمين فيها بالعلم النافع المستمد من معين النبع الصافي، ونشر التوعية في جميع المجالات الدينية والأخلاقية والاجتماعية التي تؤدي إلى ترابط المجتمع الإماراتي وتماسكه.

وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم عونا على نشر التوحيد والسنة، وأن يبارك لهم في أعمالهم وأوقاتهم، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكما لا أنسى أن أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير في دبي على تيسير السبل لهذا الخير، وكذلك أخص بالشكر لصاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى وهو الوالد خليفة بن طاعة جزاه الله خيرا، الذي يبذل من وقته وماله، أسأل الله أن يبارك في عمره وفي ذريته، وكذلك القائمين على مقعد رياض الصالحين جزاهم الله خيرا على سعيهم الحثيث. ولعلي لا أنسى أيضا أن أخص بالشكر أخانا أبا عبد الله الأخضري الخيري جزاه الله خيرا، وكم سعى لأجل قيام هذه الدورة كتب الله له الأجر، وكل من سعى في قيام الخير ونشر الخير فجزاه الله خيرا عني وعنكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين حسناته. ثم أقول للإخوة بعد هذه المقدمات، أقول لك يا طالب العلم، قد يسر الله سبحانه وتعالى لك هذا الحضور والجلوس في مجالس العلم، ولم تختص من بين الناس بحضور مجالس العلم، لا لأهل زكاة ولا لأهل مال ولا لأجل صحة بدن، بل هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن يعرف هذا الأمر العظيم ويعترف بالله سبحانه وتعالى بهذا الفضل، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قد اختصه وامتن عليه بالفضل العظيم، يشكر لله عز وجل. هذه المجالس لا تعمر إلا بالإخلاص لله عز وجل، فلا بد لكل من سعى إلى مثل هذه المجالس أن يصرف النية لله سبحانه وتعالى، ويكون القصد والمراد هو الغاية العظمى، توحيد الله وعبادته على الطريقة الصحيحة، وعلى أنك إنما تسار في هذا الطريق في طريق طلب العلم بحرصك على الإخلاص فيه، وتثبت على هذا الطريق بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكلما جعلت في قلبك إخلاصا لله سبحانه وتعالى زادك من فضله ومن نعمته ومنته سبحانه وتعالى، ولا يبخل عليك سبحانه، ما يبخل عليك سبحانه، بل يعطيك ويزيدك سبحانه وتعالى، ولئن شكرتم لأزيدنكم، كرمه واسع يمتن به سبحانه وتعالى على عباده. وانت يا طالب العلم عليك ان تحرص على الاستفاده والانتفاع، هي مجالس قليله لا شك، ولكن كم من الناس الذي يخرج بمثل هذه المجالس وقد حاز فضلا عظيما، ولو لم يكن له الا ان يكون ممن دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قوموا مغفورا لكم ما يقوله ربنا تبارك وتعالى في خاتمة مثل هذه المجالس التي يقصد من وجه الله عز وجل. فلا بد من هذا التذكير يا إخوة دائما وأبدا، هو الأمر الذي يغفل عن كثير من طلبة العلم. ورحم الله سفيان بن عيينة حين قال: عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي، وقال: ما عرفت شيئا اشد علي من نيتي. هذه النية التي اما ان تقودك الى جنة الله عز وجل،

لتحصل لك الاستفادة من مدارس العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. تذكر هذه الوصايا، أرجو من الله سبحانه وتعالى إن كنت قد عملت بها أن تكون قد اختصرت على نفسك العمر واختصرت على نفسك الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. أول الوصايا، أقول أول الوصايا عليك يا طالب العلم بالتدرج في طلب العلم، فإن هذا العلم ينال مع مرور الأيام والليالي، لا تعجل. فالنفس لها حضور ولها شهوات، والموفق من كسر هذه النفس لله عز وجل، فلا تقيمها فوق قدرها وأيضا لا تقيمها حقها. وكما يقول الزهري: العلم إذا أعطيته كله أعطاك بعضا، فكيف إذا أعطيته بعضا؟ الوصية الثانية يا إخوة، عليك بحضور الذهن، عليك بحضور الذهن، لا تنشغل ولا يكون جانبك من يشغلك عن العلم. أحيانا قد تجلس جانب أحد إخوانك يشغل، هذا ليس لك به حاجة في مدارس العلم. الوصية الثالثة يا إخوة، عليك بتدوين الفضائل وكتابة الشرائع من المسائل، دونها واكتبها، فإن العلم صيد والكتابة طيب، والصيد إذا لم تطيبه انفلت منك. الوصية الثالثة أو الوصية الرابعة، أقول هذه الدوائر إنما هي مفاتيح، إنما هي مفاتيح لما بعدها، ومعونة لك يا طالب العلم لما وراءها، فلا تتكل عليها، لا تتكل عليها وتظن أنك قد بلغت بذلك النهاية. والوصية الخامسة، احرص في طلبك للعلم أو في حالك مع مدارس العلم أن يكون لك ثلاثة أحوال: حال قبل المدرس مدرس العلم، وحال خلال مدرس العلم، وحال بعد مجلس العلم. فحالك قبل مجلس العلم هو الاستعداد لمجلس العلم، هذا لا بد منه، فتحضر للدرس وتستعد، تقرا في المتن الذي سوف يشرع، القدر الذي سوف يشرع، قراءه متانيه، ثم تقرأ في شرح مختصر له يوضح لك المقصود والمراد، وتقرأ فيما يناسب تحصيلك العلمي المستوى الذي أنت فيه. هذا كل الكلام قبل الدرس. ونتكلم يا إخوة، أول من باب تجربة إن شاء الله، وثانيا من باب أنني أحبت طالب العلم على أن يختصر هذا العمر، العمر طويل والعلم كثير، اختصر على نفسك الطريق. ولماذا تجعل الطريق طويل وأن تستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى اختصار الطريق؟ فقل تقرأ المثل، تقرأ شرح مختصر عليه يوضح لك العبارات، تحاول أن تفهم قبل مجلس العلم فهما إجماليا لما سوف يلقى عليه في هذا المجلس. ولا يمنع أن تستعين بكتب أخرى تشرح نفس المثل، أشرح أخرى تشرح نفس المذهب. وأيضا خلال التحذير لا تنسى أن تدون الفوائد، قلت هذا خلال التحذير، ثم هذه الفوائد التي سوف تجدها بإذن الله خلال القراءة. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من تدوين الفوائد حاول أن تشرح المتن لوحدك بفهمك شرحا مختصرا لوحدك، تشرح هذا المتن ماذا فهمت من هذا التحذير، اشرح لنفسك. وهناك رتبة أفضل من هذا أن يكون لك صاحب الطلب ورفيق الطلب تتدافر أنت وإياه العلم وتحضر أنت وإياه بالدرس. وأنا أرجو إلى الله أن تعلم هذا أن غالبا سيلقى عليك في مجلس العلم أنه لا يتعب ولا يضيق إلا الله سبحانه وتعالى. وحال خلال الدرس سبق وأن ذكرنا حضور الذهن لابد أن يعلم، واستشعر دائما وأنت تجلس في هذه المجالس أنك في عبادة. العبادة ما تتعبد لله سبحانه وتعالى وأنت شارد الذهن غائب الذهن، لا، تتعبد لله وذهنك حاضر يقضى بهذه العبادة التي أنت فيها. هذا يطلب عنك أن يعاصي لله ويطلب عنك الخضوع وغياب الذهن في مجالس العلم. وأيضا عليك بتدوين الفوائد التي سوف تلقى عليك في مجلس العلم. الفوائد أنواع يا أخوة، فمن الفوائد ما يكون توضيح مشكل من العبارات، من الفوائد ما يكون تفسير لفظة غريبة، من الفوائد هو شرح عبارة، هذا من الفوائد. أيضا من الفوائد القواعد والضوابط والقيود، هذه كلها فوائد تحرص على تدوينها في مجالس العلم. قد تحرص أيضا على ذكر تحرير محل النزاع، هذا أيضا من فوائد العلم، تحرص على إذن هذا بارك الله به. أحيانا تكون هناك تقسيمات ونحو هذا، هذا لابد من هذا يعين إن شاء الله على الفهم بإذن الله. وأما بعد الدرس، وهذا آخر ما أقسم به، وأما بعد الدرس فيكون حالك هو في مراجعة ما سبق، تراجع تحضيرك وتراجع ما أخذته في مجلس العلم، تقارن بينهما وتراجع ما فهمته، ما يحتاج إلى فهم تحفظه، وما يحتاج إلى فهم تكرره فهمك له، مع عدم إدخال القضية السؤال عما أشكل عليه. هذا لا بد منه. وأفضل ما يكون من فهم العلم ما يكون بإذن الله من المدارسة، كما كان يقول غير واحد من السلف: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث، وكان يقول الزهري: حياة العلم مدارسة. عليك بالمدارسة، احرص على أن يكون لك رفيق في الطلب دائما، دائما يكون لك رفيق في الطلب بإذن الله، هذا يختصر عليه الطريق. ممكن أن تتزوج تكون زوجته هي رفيقه في الطلب، هذا ما في بأس، لكن المهم أن يكون لك رفيق في طلب العلم. صلى الله عليه وسلم وإياكم بما يحبه يا الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المصري رحمه الله في موضوعه نظرة الإسلام: نظرة الإسلام لها تنشر في ديننا سلسلة مقررة، فالأول شيء صريح مريح فاحرق سبب موجب يا مسلم، والثاني ما يكفي وصف المبتدا فذاك شرك واضح من الهدى، وثالث الله بشرك المشرك ومن تولى مذهبا فهو مشرك. نعم، أقول هذه المنظومة التي بين أيدينا هي في الأصل رسالة كما تعلمون ولا يخفى على شريك علمكم لأحد علماء الإسلام وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جمع فيهما 10 نواقض أجمع عليها علماء الإسلام لا خلاف بينهم فيها. وهذه النواقض موجودة ضمن مجموعة الدورة السنية في الفتاوى النبوية في أكثر من موضع، موجودة مستقلة وموجودة تقول موجودة مستقلة وأيضا موجودة ضمن رسالة للعلامة سليمان بن سكنان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ورحم الله شيخنا ووالدنا شيخ زيد بن محمد المدخلي نسأل الله سبحانه وتعالى ثم جمعنا بما في الدنيا ان يجمعنا به في جنات النعيم وان يعلي قدره وان يغفر له وان يرفع من مكانته ومنزلته وان يبارك له في ذريته فيجري له الاجر بعد موته رحمه الله تعالى رحمه الناس. فنظرا هذه النواقض 10 في ابيات بلغت 15 وايضا هي هذه الابيات موجوده مستقله ان ديوان الشيخ واسمه المنظومات الحسان في الطبعة الأولى ثم لما طبع في الطبعة الثانية حذفت منها ولكن موجود كثير من أبياتها مع شيء من التغيير والزيادة ضمن المنظومة النافعة منظومة الشروق أو المعجم الفروق منظومة الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والفسوق منظومة عظيمة أوضح بها الشيء الفروق بين هذه الأربعة مصطلحات وبين أنواعها وما يندرج تحتها وفي خاتمتها يتكلم على لزوم السنة والابتعاد عن البدع والتحذير من التحزبات والحزبيات التي فرقت هذه الأمة. فالمنظومة هذه منظومة نواقض الإسلام موجودة أيضا ضمن هذه المنظومة الطويلة منظومة الفروق بين الشرك والكفر والنفاق والحسود مع شيء من التغيير بلغت يعني حوالي 23 واما التعريف بعنوان هذه المنظومه فهي فيما يتعلق بنواقض الاسلام الإسلام النواقض هي جمع ناقض تقول نقض فلان الشيء ينقضه نقضا والمراد إذا أفسد إذا أفسد إبرام عبده وبنيانه، أفسد إبرام عبده وبنيانه. يقول الله سبحانه وتعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينفض فأقام. وأما في اصطلاح أهل العلم فالنواقض هي إفساد ما أبرم من العقائد وبنيان الإسلام بفعل ما يكون سببا للخروج من الدين والعياذ بالله. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. فنقضوا ميثاق الله سبحانه وتعالى، وأعظم المواثيق التي نقضها اليهود توحيد الله عز وجل وإفراده عز وجل. وهذه النواقض كما في عنوان هذه الرسالة مضافة إلى الإسلام، يعني أنها تنقض هذا الدين والعياذ بالله عز وجل. المسألة الثانية في تعريف التوحيد، تقول: وحد فلان وأحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا فهو جعل الشيء واحدا، إفراد للشيء هذا هو التوحيد. وبالشرع هو إفراد الله تعالى بخصائصه، وإن شئت قلت إفراد الله تعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وكما تعلمون توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، ثلاثة أمور: الخلق والملك والتدبير. ومن أهل العلم يقول إفراد الله تعالى بأفعاله. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته من غير تمثيل أو تعظيم أو تحريف أو تكييف. المسألة الثالثة في بيان عظم شأن التوحيد ومكانة أهل التوحيد: خلقت يا عبد الله في هذه الدنيا لتوحيد الله. يقول الله عز وجل: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. فخلقت لأجل توحيد الله وعبادته سبحانه، وهذا هو الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به الرسل: فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول الإمام أبي العلم الحنفي: اعلم أن التوحيد أول دعوة وصل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله. الأول المقامات توحيد لله عز وجل. ستلاحظون في خلال إشارة التعليم كثرة إيراد أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم فيما يتعلق بمسائل الواقع الإسلام، وقد تقصدت ذلك وأردته لأن كثيرا من الناس ينسب إلى أهل السنة زورا وبهتانا أنهم يتكلمون بهم في هذه القضايا خارجا عن كلام المذاهب المتبوعة

في بيان أهمية تعلم نواقض الإسلام. طالب العلم احذر، يا طالب العلم احذر، وأنت أولى الناس بالحذر في الخوف على الصالحين أكثر من الخوف على العامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: أقوى ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الغياب. وهذا فيه تخويف الصالحين، لذلك قال أهل العلم: باب الرياء في الصالحين أكثر من العوام، وأهمية تعلم نواقض الإسلام تكمن في أن تتعلم أن هذا الدين الذي أنت عليه له أمور لو حصل بدأ منك قد تكون سببا لخروجك من هذا الدين والعياذ بالله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي: ومن يعمل البلاء بعد إبراهيم. اليوم طالب العلم يقول: فعلت لله وأعطيت لله وضلعت لله وأخذت لله. فأسلم أن يقول هذه العبارة. أبو داود رحمه الله تعالى لما صنف كتابه السنن عرضه على أحمد بن حنبل، وهذا إمام وهذا إمام، لكن هذا شيخه أحمد شيخ أبي داود، فعرض أبو داود السنن على أحمد كتابه السنن الذي هو من أعظم كتب الإسلام ولا أنفع للإنسان بعد كتاب الله والصحيحين من مثل كتاب أبي داود رحمه الله تعالى، كتاب حديثي مكفي، كتاب عظيم. فعرض أبو داود هذا الكتاب على الإمام أحمد، فنظر فيه أحمد ثم التفت إلى أبي داود فقال له أحمد يقول لأبي داود، قال له: لما فعلت؟ أحمد يقول لأبي داود: لما فعلت هذا؟ فقال أبو داود: فعلته لله. قال أبو داود: فعلته لله. فقال أحمد: لله، لله عزيز، لله عزيز، يعني لازم، بل قلت هو شيء حبب إلي ففعلت، بل قلت هو شيء حبب إلي ففعلت. لا تفرح أن هي أهل الخير، إن الله لا يحب الفريقين كما في قصة فاضل. الفرح بفضل الله لا شك أن الإنسان يفرح به، لكن لا يهتم، هذا المقصود. المسألة الخامسة: اعلم أن نواقض الإسلام كثيرة جدا، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها تزيد على الأربع أثناء نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك العلامة محمد بن عبد الوهاب الحنبلي النجدي، فقال: هذا كلام حسن، لكن ونعذرني قد تكون، يعني الكلام سريع قليلا لأن الوقت ضيق، الذي يكتب يستعين بالله ما يسمع، بس ما يغير الكلمات والعبارات. فيقول هذا كلام حسن، لكن إذا عرفه المسلم وجب عليه أن يعرف ناقضه. كلام كان عن التوحيد، وجب عليه أن يعرف ناقضه. فإذا كان نواقض الوضوء ثمانية، فالذي ذكر في الإقناع، كتاب الإقناع للعلامة الحجاوي الحنبلي من كتب الحنابلة، قال فالذي ذكر في الإقناع أن نواقض الإسلام أكثر من أربعة، أن نواقض الإسلام أكثر من أربعة منها. تخاف على نفسك ولا تخاف؟ صلى الله عليه وسلم. فتقول عبد الله وعطيت الله ومنعت الله وجلست الله وتكلمت الله ونصحت الله، لا تعترف بنفسك، اهضم نفسك واكسرها واعرف انها قدرها وعظم ربك واحسن الظن بالله. اذا اسأت الظن فليكن سوء الظن في نفسك ليس بالله، احسن الظن في الله عز وجل. ويقول ابن سحمان الحمد لله رحمه الله: فاذا علمت هذا فقد ذكر اهل العلم نواقض الاسلام، وذكر بعضهم انها قريب من اربع مئة ناقض، ولكن الذي اجمع عليه العلماء هو ما ذكره شيخ الاسلام وعلم الهدى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وانها العشرة النواقض التي بين ايديهم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: نواقض الاسلام كثيره، فالواجب مراجعه باب حكم المرتد. الفقهاء دائما يا اخوه يذكرون نواقض الاسلام ضمن باب حكم المرتد. اذا نظرت في كتب الفقهاء من سنة الفقهيه تجد ان باب حكم المرتد اشتمل على ذكر نواقض الاسلام، اذا قال كذا فقد كفر، اذا قال كذا. واضح؟ فيقول الشيخ: الواجب مراجعه باب حكم المرتد تبلغ المئات. يقول الشيخ: تبلغ المئات، ابلغها الهيثمي الى اربع مئات ناقض. المساله سادسة أظن، سادسة في بيان معنى الشرك. هذه المسائل يقول نذكرها الآن تختصر علينا إن شاء الله فيما بعد الكلام إن شاء الله. المسألة السادسة في بيان معنى الشرك: وتقول فلان أشرك الشيء بين اثنين إذا جعل أحدهما مقارنا للآخر، حيث المقسوم بين الاثنين يتشاركان فيه، فيكون الشيء بين الاثنين لا يمتلئ به أحدهما. قال موسى عليه الصلاة والسلام: وأشرك في أمري عن أخي هارون عليه الصلاة والسلام. وأما الشرك في الشرع فهو صرف شيء من خصائص الله لغير الله، وقال العلامة القرطبي المالكي رحمه الله: أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في إلهيته. وقال العلامة البغوي الشافعي رحمه الله في قول الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال: أي يشركون، وأصله من مساواة الشيء للشيء، ومنه العدل أن يعدلون بالله تعالى بالله غير الله تعالى، الشرك ينقسم إلى اثنين. شرك الأصغر وشرك الأكبر. اختلفت عبارات أهل العلم في بيان معنى الشرك الأصغر، فمنهم من يسلم فيه الوسائل من الشرك الأكبر، ومنهم من لا يسلم فيه وسائل الشرك الأكبر. والذي يظهر لي والله أعلم أن تعريف الشرك الأصغر على الخصوص في الثمرة أجمع إن شاء الله. هو كما ذكرت أن من أهل العلم من يذكر الوسائل ضمن الوسائل الشرك الأكبر، يذكرها ضمن الشرك الأصغر ضمن التعريف. وإذا ذكرت الوسائل تسجل في بعض الدوامات وبعض الوسائل هي أوسع، تصير مسألة واسعة في الشرك الأصغر. المسألة تحتها تفاصيل، ولذلك لما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى قال: هو كيسير الرياء، اكتفى بها، كيسير الرياء، الرياء اليسير، الرياء منه رياء أكبر منه رياء أصغر، ليس كل رياء أصغر، انتبه، بل منه أكبر ومنه أصغر، من الرياء ما يكون مخرجا من الملة ومنه ما لا يكون مخرجا من الملة، لكن الذي اشتهر الكلام فيه هو الشرك الأصغر. واضح؟ وأما الشرك الأكبر الذي عنده شيء من الأسئلة يا إخوة يدونها، طيب يدون السؤال ويكتب السؤال الشرعي. إياك تشكل عليك مسألة لو لا تمشي، لا ما تمشي، أنت لست هنا، ما جئت تتفرغ، ما جئت تضيع وقتك، جئت إلى هذا المكان لأجل أن تنتبه إن شاء الله. واضح؟ يا إخوان دونوا أسئلتكم ولا تجعلوا الأمور آخذة متروكة. الكتابة تنشط الذهن، من يشعر بالمعاصي، واضح؟ ومن يشعر بالمعاصي ممكن يغير جسمه. طيب الشرك الأكبر، هو ما كان فيه تسوية لغير الله إلا فيما هو من خصائص الله، ما كان فيه تسوية لغير الله إلا التسوية ايش يقتضي؟ أن يكون في نفس الشيء. لذلك أنا أقول تسوية قصة العبارات يا إخوة والألفاظ قد تتغير إلى المعنى، لذلك الدقة في اختيار الألفاظ مهم. فقولك تسوية يختلف عن قولك صرف. الأول لما عرفنا الشرك عامة إيش قلنا؟ صرف شيء من خصائص الله، هنا قلنا التسوية. واضح؟ تسوية غير الله بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ويقول الله سبحانه وتعالى: بل هم قوم يعدلون. ويقول أصحاب النار يوم القيامة وهم في النار: قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا الآية لله سبحانه وتعالى. التوحيد كما يكون في ماذا؟ ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. وكذلك الشرك يكون في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. كذلك الشرك يكون في الألوهية والربوبية وفي الأسماء والصفات. وذلك من أهل العلم أن عرف الشرك هذا الأول، قال: هو اتخاذ شريك مع الله في ألوهيته أو في ربوبيته أو في أسماء وصفاته، كما ذكره صاحب النظم رحمه الله تعالى في شرح منظومة الفروق الناظم الشيخ زيد رحمه الله. الظلم ما حقيقته؟ أن تضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فمن أعطى المخلوق شيئا من خصائص الخالق يكون ظالم ولا يكون ظالم؟ ظالم. الذين أو قال الله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما فسره مجاهد وغيره من أئمة الإسلام. قال العلامة البطال المالكي رحمه الله وإنما سمى الله الشرك ظلما لأن الظلم عند العرب وضع الشيء في غير موضعه، لأنه كان يجب عليه الاعتراف بالعبودية والإقرار بالربوبية لله تعالى، لأنه كان يجب عليه الاعتراف بالعبودية والإقرار بالربوبية لله تعالى، ذكره في شرح صحيح البخاري ابن بطال رحمه الله. ذكر العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله أن الشرك الأكبر ينقسم إلى أربعة أقسام، أربعة أقسام. الأول شرك الإرادة ويسمى أيضا شرك، من يعرف؟ من شايف شرك الإرادة؟ ها؟ شرك النية في يسمى ذلك القصد، شرك الإرادة، شرك النية، شرك القصد. وهذا الذي يقصد بالعبادة غير الله سبحانه وتعالى، يعني المقصود المخلوق الذي قصد هو غير الله سبحانه وتعالى، هذا الشرك الإرادة. النوع الثاني شرك الدعاء ويسمى أيضا شرك الدعوة، في نفس المعنى شرك الدعاء. والمراد بذلك دعوة غير الله سبحانه وتعالى تعبدا. طبعا بالضوابط التي سوف تأتي إن شاء الله، وحتى لو حضرت عبارة تعبدا دعاء غير الله كافر. النوع الثالث ما هو؟ أنا شايف تريد النشر. النوع الثالث من انواع الشرك الاكبر، ارفع صوتك ما اسمع، سمع تمرير الاخر ما يسمع. شرك المحبه، شرك المحبه. وشرك المحبه هو ان يحب غير الله كحب الله او اشد، ان يحب غير الله كحب الله او اشد، هذا شرك المحبه. هل يدخل الدليل؟ ها؟ يحبونهم؟ هذا جزاك الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. النوع الرابع شرك الطاعة، شرك الطاعة، ومعناه وسيأتي معنا إن شاء الله، لكن معناه هو طاعة المخلوق، طاعة المخلوق. احرص يا إخوة أن تكون دقيقا في الفاظ دائما، هذه مهمة، لأن دقة اللفظ تخرج من مزالة كثيرة. فأقول شرك الطاعة وطاعة المخلوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال مع اعتقاد لا بد من هذا القيد مع اعتقاد أنه يسوغ له ذلك يعني يعتقد الإنسان أن هذا الإنسان يسوغ له أن يحلل الحرام ويحرم الحلال لو جاء عامي وسأل شيخا عن مسألة هي محرمة فقال له هذا الشيخ هي حلال هل نقول نعم دخل في أمي؟ ها؟ لابد من القيد الأخير وما هو؟ مع اعتقاد أنه يسوغ له ذلك قد نذكر أحيانا شيء من التفصيل لكن بدون هذا التفصيل تضطرب في كثير من المسائل وهذا التفصيل يغلق كثير من أبواب التكفير بغير وجهها وسيأتي معنا أمثلة كثيرة إن شاء الله طبعا هذه أربعة أنواع أهل العلم من يزيد على هذه الأربعة كما فعل الناظر رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة الفروق فزاد ثلاثة أنواع وقال أو زاد عليه شرك الخوف وشرك الرجاء وشرك التوكل شرك الخوف أن يخاف غير الله سبحانه وتعالى تعبدا أو أن يخاف أو أن يخافه كخوفه من الله أو بشر واضح قلنا أن يخاف غير الله تعبدا أو يخافه كخوفه من الله أو بشر شرك الرجاء أن يرجو غير الله تعبدا وأن يرجوه كرجائه لله أو بشر شرك التوكل تكفي أن يتوكل على غير الله والذي يضيق قيود في توكل ليس تعبد توكل تعبد طبعا من أهل العلم يذكر تحت التوكل يذكر التوكيل صحيح أن التوكيل ليس داخلا تحت التوكل الكلام ليس على التوكيل فالتمثيل بالتوكيل في هذا الموضع لا يصح على الصحيح فالتوكل عبادة قلبية واضح التوكل عبادة قلبية فصرف التوكل في كل الأحوال شرك أكبر المسألة السابعة أجمع أهل العلم من السلف والخلف ومن أصحاب المذاهب المتبوعة على أن العبد كما أنه يدخل في الإسلام بالتوحيد فقد يخرج منه باعتقاد أو قول أو فعل هذا الذي يعرف بماذا؟ بالردة هذا مجمع عليه عند أهل العلم اليوم تجد من يتكلم أن هنالك ليس شيء يسمى ردة يترجحون في الجهاد وأئمة الإسلام طبعا الذي يتكلم بهذا ليس من أهل العلم أصلا ولكنه جعل نفسه ونصب نفسه من أهل العلم قال النسفي الحنفي رحمه الله علام النسفي الكفر الطارئ بعد الأصلي هذا يعرف الكفر الطارئ بعد الأصلي وقال العلامة الكرمي الحنبلي قال في تعريف المرتد قال هو من كفر بعد الإسلام استحضروا شيء من الأدلة العجب شما نمشي بعد يذكر من البريوان القرآن والصلاة ما ليصد منكم عن دينه فسوف يجزي الله بدون يحبه ما يحبه لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم على القول بأنهم كانوا مؤمنين في أحد القولين عند أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكله دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. قال: التارك لدينه. واضح؟ فذلك الفقهاء في جميع المذاهب عقدوا ضمن كتب الفقه ابوابا اسموها باب حكم المرتد في جميع المذاهب الى اخره. فهذه مساله اجمع عليها علماء الاسلام من السلف والخلف ولا خلاف بينهم فيها ابدا. واضح؟ فيفهم هذه المسألة جيدا. فلا خلاف بين علماء الإسلام من السلف والخلف على أن هذا أمر موجود. على سبيل المثال على السريع، السرخسي رحمه الله الحنفي ذكر في كتابه المبسوط بابا سماه باب المرتدين. قال: وهذا لأن المرتد بمنزلة المشركين العرب أو أغلب من اجتماعهم. وقال العلامة الكاتاني الحنفي في مدارع الصنائع قال أو ذكر ضمن كتاب ذكر بابا في بيان أحكام المرتدين. وذكر العلامة خليل المالي عقد بابا في كتابه سماه باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها. وذكر الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم الذي جمع المزهر رحمه الله ذكر فصلا في حكم المرتد. وذكر المزهر رحمه الله تعالى في مختصر الفقه باب سماه باب حكم المرتد. وذكر النووي رحمه الله تعالى وهو الشافعي في كتابه باب سماه في منهج الطالبين سماه كتاب الردة. ذكر كتاب المعذرة سماه كتاب الردة. وذكر الحجاوي في كتابه الإقناع باب سماه باب حكم المرتد. وذكر الشرعي في دليل الطالب باب سماه باب حكم المرتد. المسألة الثامنة، المسألة هذه ما بدأنا في الكتاب لكن بإذن الله تختصر علينا في بعد، لأن إذا فهمت هذه المسائل الذي يأتي بعد ذلك إن شاء الله ينطلق عندكم. المسألة الثامنة في خطورة التكفير بغير دليل، وأن هذا ليس لأحاد الناس وأفراد الناس، وإنما هو للقضاة والعلماء ومن تأهل، وليس لكل أحد. باب التكفير باب عظيم، وشأنه جسيم ولا شك، ومن فتح الباب بغير حق فتيقن انه غالبا لا يستطيع ان يغلقه، غالبا لا يستطيع ان يغلقه. ولذلك انظر الى حال الخوارج، تدينوا الى الله بقتل من؟ المسلمين، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عمر: انصرفوا الى ايات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. فهذا الباب اذا قبل يصعب ان ينقلب. يقول العلامه النسفي رحمه الله الحنفي، يقول ذكر كتاب بالخلاصه فاطمه بالخلاصه وغيرها: اذا كانت المساله وجوه توجب التكفير، إذا كانت المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير، وجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير

اسمح يسمح لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقترى. رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقترى. في البخاري الحديث اذا باع هو كان المشتري، واذا اشترى بعد هو كان البائع، واذا اشترى كان هو المشتري، وكذلك اذا اقترى يعني اذا اخذ حقه. طيب، سماحة الإسلام، نواقض الإسلام، كيف يجتمعان؟ كيف يجتمع؟ تجتمع السماحة مع النواقض؟ السماحة تقتضي على بعض الأفهام توسع، فمعناه أن الكلام على النواقض يخالف سماحة الإسلام. لا، ما يخالف سماحة الإسلام، وإلا كان كل العلماء من السلف والخلف كانوا كلهم على ضلال والعياذ بالله. لا قرر. لا، سماحة الإسلام هي في بيان حكم الله سبحانه وتعالى. هذه السماحة ولزوم حد الله سبحانه وتعالى وشرع الله سبحانه وتعالى. الدين جامع عند الله، اسمع يا أبو، ولو تكلم بكلام الله وكلام رسوله هذا يكون متكلم يعني طبعا مع الفهم الصحيح، فهم العلماء علماء الاسلام، فما يكون ممن خرج عن حد سماحه الاسلام. صدر الى الامام مالك بن انس امام دار الهجره رحمه الله تعالى لما سئل عن قوم من المغرب، سئل عن قوم من المغرب يصلون ركعتين، يصلون ركعتين ويجحدون السنة، يصلون ركعتين ويجحدون السنة ويقولون ما نجد إلا ركعتين، إن ما نجد في القرآن إلا ركعتين. فقال مالك رحمه الله: أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. ويقول ابن بطال: ونذكر هذا الذي يتعلق بقضية سماحة الإسلام وأنه لا تعارض بين هذا وهذا. قال ابن بطال المالكي رحمه الله في شرح البخاري: قال: ولو أن بعض أهل الأوثان وحد بعضهم وشهد أن لا إله إلا الله وحكم له بحكم الإسلام بمنع نفسه وماله، ثم عرضت عليه شرائع الإسلام بعد ذلك فامتنع عن الإقرار برسول الله، كان لا شك بالله كافرا وعاد خربيا، وكذلك الذي اقر بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم لو انكر شيئا من الفرائض لعاد خربيا كافرا. ننبه هنا على قضيه اهميه الاخلاص يا اخوه دائما وابدا. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لا يستقيم قول إلا بعمل، لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول عمل إلا بنية، ولا عمل ولا نية إلا بماذا؟ بموافقة السنة. طيب، هذا المثال عقلي. لو أن طبيبا من الأطباء خرج عن قانون الفقه وما تعارض عليه الأطباء، اتخذ طريق مختلف والأطباء كلهم في طريق مختلف، هل يصح أن يرسل إليهم؟ ها؟ ما يرسل إليهم، ما يرسل إليهم، ما صار على الطريقة التي صار عليها الأطباء وطريقة الأخلاق. قال رحمه الله: قال الناظم: فالأول الشرك الصريح المظلم تحذره تبقى من تبت يا مسلم. من مستعد أن يحفظ الأبيات؟ 15 بيت. كلهم؟ جزاك الله خير. فعبد الله يقول كلكم مستعدين على الكلام الساعة. والله يسهل. سهل جدا إن شاء الله. والأمر يسير على من يسره الله عنه. 15 بيت. جلستين ثلاث تحفظهم بإذن الله. لك استعين. استعين بالله. أبيات سهلة إن شاء الله. قال الأول الشرك الصريح المظلم فاحذره دغنا وانتبه يا مسلم. قال الناقل الأول من أبواب الإسلام. قال في الأصل من هو صاحب الأصل؟ نعم قال في الأصل الأول الشرك في عبادة الله. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقمر. هذا أول من رواه الإسلام. أول من رواه الإسلام. الشرك انتهينا من تعريف الكلام على مفردات البيت. تكلمنا في الشرك الصريح والواضح المظلم لأنه ظلمات بعضها فوق بعض لا شك. فاحذره تغنى وانكبه يا مسلم. احذر على الشرك لتغنى. ما هو أعظم أنواع؟ ذكرنا أنواع الشرك طبعا من باب الفائدة أيضا. ابن القيم رحمه الله تعالى لما عدد أنواع الشرك الأكبر فقال من أهل العلم من يذكرونها كم؟ أربعة. ومنهم من يذكرونها سبعة وغير ذلك. ومنهم من يزيد أيضا. ابن القيم ذكر عنها أنواع كثيرة لا تحصر. هذا باب الفائدة. أعظم أنواع الشرك الأكبر ما هو؟ من الأنواع الأربعة؟ ها؟ نحن قلنا الشرك الأكبر، نحن نتكلم الآن عن الشرك الألوهية الأكبر. الكلام عن الشرك الألوهية الأكبر. مع أن حتى في العفو في قضية الشرك الطاعة يدخل في الشرك الربوبية ويدخل في الشرك الألوهية. على كل حال من الأنواع الأربعة، على كل حال من الأنواع الأربعة، ما هو أعظم أنواع الشرك الأكبر؟ ما أسمعكم الشيخ تكلمون أنفسكم ولا تكلمون تكلمون من؟ الإرادة. استغفر الله في الجنة. رفع الصوت. رفع الصوت مشاهد. أعظم أنواع الشرك الأكبر هو شرك الإرادة. أعظم أنواع الشرك. فهو قصد غير الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولكن يقول ما خير من شرك الإرادة يكون قصدا خالصا. القصد خالص لغير الله. إذا قصد غير الله قصدا خالصا. حتى نخرج الرياء في الأصغر. فيقصد قصدا خالصا حقا من حقوق الدنيا أو حظا من حقوق الدنيا أو مخلوقا من المخلوقين. مثاله شرك أكبر لكن قصد خالص. انتبه أنا أتكلم عن قصد خالص يعني ليس يستحضر في هذه العبادة أبدا أنه يتعبد لله. واضح؟ قصد المال، قصد الرئاسة، قصد بهذا قصدا خالصا. انتبه أنا ما أتكلم عن الريال كي لا يخلق لا بد لكن التنبيه بالأمثلة لأجل ماذا؟ في ظاهر الشر. فلا تجعل المثال يشكل عليك تبقى الذهن يبقى في صورة وتريد أن تطبق عليها الصور الأخرى. فمن قصد قصدا خالصا يرجع عبادة صلى ما صلى إلا لأنه لا يعلم أن فلان سيعطيه مالا ما يريد شيئا لا يريد العبادة لا يريد المال. هذا أكبر. واضح؟ هذا مثال.

الله يعيني وإياك. طيب، قال: من جعل بينه وبين الله وسائل فيدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر أجمع. المفردات: الوسيط، الوسط الذي يكون بين طرفين، الذي يكون بين طرفين. ارفع صوتك الله يحفظك. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، كان ابن عمر جالس في المسجد فغلبته عينه فنام، فسلم عليه فلم يسمع، فلما استيقظ قال له من سلم، فقال: هلا رفعت صوتك؟ هلا رفعت صوتك؟ إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه عطس عنده رجل فشمته، وعطس آخر فلم يشمته، الأول حمد الله والثاني أن يحمد الله، فالتشميت بما سمعته يحمد الله، فتقول له: ارفع صوتك أجلا تنال ما نال الأجل إن شاء الله. قال الوسيط، وطبعا من أهل العلم، هذا من باب الفائدة والملك، من يقرأ أن يرفع المتعلم الصوت سواء بالحمد لأنه يعطل ويقطع كلام الملقي، وكذلك السلام للداخل ونحو ذلك. طيب، فإن الوسيط هو الذي يكون متوسطا بين الطرف، وأما في الاصطلاح ما هو؟ هذا هو المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي الشرعي: جعل شيء من المخلوقات، جعل شيء من المخلوقات وساقط بين العبد وبين الله بصرف العبادات لها، وساقط بين العبد وبين الله بصرف العبادات لها. كنت قلت في عبارة أنا كذا قلت جعل وساقط بينك وبين الله فقط، فاستقام. نحن النبي صلى الله عليه وسلم أخصط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لكن أي واسطة في تبليغ الشرع؟ فالكلام ليس على التبليغ، تبليغ الشرع، فالكلام على العبادة. إذا تجد من الحجج التي توضع في مثل هذا الموضع ماذا؟ قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا واسطة. أقول نعم، لا شك أنه واسطة، لكن لماذا؟ ماذا تريد واسطة بماذا؟ في التبليغ؟ نعم، على واسطة لا شك، وأما أنه واسطة تصرف له العبادة ويقربك إلى الله زلفى فلا. وهذا لا يخرج من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه لما قال له بعض الصحابة رضي الله عنه كما في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح، قالوا له: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم، يا أيها الناس قولوا بقولكم. ماذا قالوا له؟ يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم. ولا يستهينكم الشيطان، ولا يستهينكم الشيطان، إنما أنا عبد ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ ليس خير الناس عليه الصلاة والسلام، وليس وسيط الناس عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان في خشية أن يفتح باب مغلق كان حصل التنبيه منه صلى الله عليه وسلم. طيب، فقلنا جعل شيء من المخلوقات وصارت بين العبد بين الله بصرف شيء من العبادات له، سواء كانت هذه وسالة أحجار، أشجار، أولياء، أنبياء، ملائكة، جن، شياطين، أيا كانت هذه الوسائل وكيفما كانت هذه الوسائل. وقد جاء بنحو عبارة صاحب الأصل من كلام ابن تيمية كما في الفتاوى المصرية، وعلق عليها العلامة البخوتي الحنبلي رحمه الله في كتابه كشاف القناع الذي هو شرح على الإقناع عن الحجاب، علق على عبارة ابن تيمية قال: أي كفر لأن ذلك كفعل عابد الأصنام، كفعل عابد الأصنام. هذا يقوله البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب كشاف القناع، هو من كتب الحنابلة المعروفة المشهورة. فجعل شيء من المصائب قال عنه البهوتي رحمه الله: لأن ذلك كفعل عابد الأصنام قائلين ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى. أذكر لكم قصة وليست للباب سرد القصص والحكاية، ولكن للباب فهم عظم خطر هذا الباب. يقول أحد شيوخ الطرقية: يقول يحكى أن، طبعا هم يقولون سيدي محمد وكذا، قال يحكى أن سيدي محمد الحنفي قدس الله صدره فرش سجادته على البحر، فرش سجادته على البحر، وقال لمريده، قال لمريده: قل يا حنفي وامشي. السجادة مفروشة على البحر، ويمشي على السجادة هذه مفروشة على البحر. قال: قل يا حنفي وامشي. فمشى مريده خلفه، يمشي الشيخ الأمام والمريد خلف الشيخ على السجادة التي على البحر، على السجادة التي على البحر. قال: فمشى مريده خلفه، فخطر له: كما تقول يا حنفي؟ شو الفطرة رجعت هذا المريد؟ هل قلت يا الله؟ كما تقول يا حنفي؟ قل يا الله. هل قلت يا الله؟ فلما قالها غرق. كان يمشي، قال يا حنفي يمشي على السجادة ما غرق. فلما قال يا الله قال غرق. فأمسك الشيخ بيده وقال له: أنت الحنفي لا تعرفه، فكيف بالله؟ كيف يعني؟ أنت لا تعرف الحنفي، لماذا؟ لأنك لم تتعلق به حق التعلق، فأنت لا تعرفه جيدا، فكيف معرفتك بالله؟ وهي ضبطات تتعلق أولا بالشرك حتى تعرفه وتعتقد فيه، فإذا تم لك ذلك انتقلت إلى المرحلة التي بعدها حتى تعرف الله سبحانه وتعالى. أم لهم قلوب لا يعقلون بها؟ نسأل الله العفو والعافية. قال: فإذا عرفت الله فقل يا الله. إذا عرفت الله عليك مرحلة طويلة استعجلت. قال: فإذا عرفت الله فقل يا الله، يشير إلى أن المسائط لا بد منها. ويقول علامة الآلوسي علامة العراق رحمه الله: وقد قلت يوما لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات وينادي: يا فلان أغثني، فقلت له: قل يا الله. فقد قال الله، فقد قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فغضب وبلغني أنه قال: فلان منكر على الأولياء. ثم قال الألوسي: وسمعت عن بعضهم أنه قال، الألوسي رحمه الله يقول: وسمعت عن بعضهم أنه قال: الولي أسرع إجابة من الله عز وجل. علق عليه وقال: وهذا من الكفر بمكان، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيد والطغيان. وقال رحمه الله تعالى: ويستغيثون به في شدة غافلين عن الله تعالى، وينذرون لهم النذور، ورأيت كثيرا منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء، ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعا في قبورهم، لكنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتبهم،

يمنع الدفن في المسجد. قال كره أن يدخل في المسجد، وهذا وجه يحتمل أنه إذا دفن في المسجد كان ذريعة إلى أن يتخذ مسجدا فربما صار مما يعبد. وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن طاووس عن أبيه أنه قال: لا أعلمه إلا كان يكره الصلاة وسط القبور سواء كراهة شديدة. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج بإسناد صحيح أنه قال: قلت لعطاء: أتكره أن تصلي في وسط القبور أو في مسجد إلى قبر؟ قال: نعم، كان ينهى عن ذلك. قلت: أرأيت إن كان القبر بيني وبينه سعة غير بعد أو على مسجد أو على مسجد ذراع فصاعدا؟ قال: يكره أن يصلى بين القبور. رغم أنه يقول مسجد. واضح؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما علقه البخاري وأخرجه عبد الرزاق في إسناد صحيح لما رأى أنس، يقول أنس: رآني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأنا أصلي عند قبر، فجعل يقول: القبر القبر. قال: فحسبته يقول القبر. قال: فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر، فقال: إنما هو إنما أقول القبر لا تصلي إليه. قال: ثابت. فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور. هذا إسناده صحيح. وقال العلامة النسفي الحلفي رحمه الله وفي البزازية: قال علماؤنا: من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله: فترى من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام، ويتمسح به ويقبلهم ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم ويقصدون به التبرك، وذلك كله من البدع، لأن التبرك إنما يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام. وما كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا هذا الباب. إلى أن قال: فكل ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعظمه ونتبعه فيه. ثم قال: وكذلك الولي تعظيمه اتباعه لا تقبيل يده وقدمه ولا التمسك به، وكذلك ما نحن بسبيله تعظيمه باتباعه لا بالابتداع عنده. وقال كلامة الحطاب أبو عين صاحب كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر قريب، هذا من الكتب المعتمدة عند المالكية. قال: وفي الشفاء: وكذلك من ادعى مجالسة الله والعروج إليه ومكالمته، يعني أنه كافر بالإجماع المسلمين كمن يدعي هذا الإجماع. كم بقي؟ ها؟ طيب. الله سبحانه وتعالى. نختم بما يتعلق بالشفاعة. أسئلة كثيرة. خلاص نجعل إن شاء الله من الغد. نختصر قليل إن شاء الله من الغد. صلى الله عليه وسلم وإياكم وإياكم طيب. هذا الأخ يقول: ما كان مخرجا من الملة، الشرك الأصغر، ما كان مخرجا من الملة ولم يكن في ذنبين. ما قلنا الشرك الأصغر مخرج من الملة إلا إذا كان سبق لسان مني، ما أدري سبق مني لسان. الله المستعان، استغفر الله وأتوب إليه. جزاك الله خير. الخطأ مني يا أخي، الخطأ مني، لمن خرج من الإخوة الخطأ مني، سبق لسان. الشرك الأصغر لا يكون من الملة، هذا سبق لسان، استغفر الله وأتوب إليه. سبق لسان، جزاك الله خير، اهتم به. خطأ منه. غير ما لم يكن مخرجا من الملة. ما قلت مخرج فالخطأ مني، إنما ما لم يكن مخرجا من الملة، خطأ مني يعني. طيب. ما الفرق بين الصرف والتسمية؟ الصرف، بارك الله فيك. تفضل. أعم. نعم، تفضل. أعم. يعني كذا ذكرت الصرف أدخل فيه الشرك الأصغر، أدخل فيه ما أدخل فيه الشرك الأصغر، لأن تعريفك للشرك يكون شامل الشرك الأصغر والشرك الأكبر. أما يبغى ينبه على قضية ما كان مخرجا من الملة، الخطأ مني يا أخي، أستغفر الله وأتوب إليه. يسأل عن الشرك الأصغر، هل يعذب الإنسان عليه أم يكون داخلا تحت المشيئة؟ المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، هل الشرك الأصغر يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ وذلك أن الشرك الأصغر هو نوع شرك، والله سبحانه وتعالى قال لا يغفر أن يشرك به. وهل الشرك الأصغر من الكبائر أو لا متعلقة بهذه المسألة؟ فلا شك أن الشرك الأعظم الكبائر، والشرك حتى لو الأصغر ومن أعظم الكبائر. وأهل العلم لما تكلم على قول الله سبحانه وتعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به فهو أن يغفر، هذه مصدرية لا يكون المعنى لا يغفر الشرك به فيعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن ليس معنى هذا أن الشرك الأصغر يخلد صاحبه في نار جهنم، لا. هذا بعض أهل العلم على أحد الأقوال، ليس معنى أنه يخلد في نار جهنم، هذا اختاره شيخنا الناظر رحمه الله تعالى صاحب المنظومة في شرح الفروق. واضح؟ وممن اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعمومه أئمة الدعوة عليهم رحمة الله تعالى. شيخ محمد فطلابه اختاروا هذا. فالقول الآخر أنه داخل في عموم المشيئة، القول الآخر أنه داخل في عموم المشيئة. طيب، الأخ يقول يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هل يفهم منه أنه إذا أن جماعة مثلا، إذا في جماعة تتمكن في مكان ما لها إقامة الحد، أم هو خاص بفئة معينة وما ضوابط ذلك؟ هذا خاص بولاة الأمر، إقامة الحدود خاص بولاة الأمر، كما قال الحسن ليلون منها خمس وذكر منها إقامة الحدود، هذا خاص بولاة الأمر، ليس لكل أحد، وليس لأحد أن يتكلم المعذرة أن يقيم شيئا من الحدود دون إذن من ولي الأمر. طيب، أيضا يرده على الشيء في الأصل، وأستغفر الله وأتوب إليه، جزاك الله خير، جزاك الله خير على التنبيه. جزاك الله خير. من أطاع المخلوق في تحريم الحرام وتحريم الحلال مع اعتقاده أن هذا لا يجوز له شرك أكبر، لا. يعني رجل قال اسرق، أنت تعلم هذا سرقة، واضح؟ فلا يمكن ذلك. ونحن نقول تحليل الحرام وتحريم الحلال، يعني يقول لك هذا حلال وهذا حرام، فرق من يقول لك اسرق ومن يقول لك السرقة حلال، هذا فرق. حسن الظن بالجهل يكون، بارك الله فيك، أولا بعلمك بالله وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى، فإذا علمت أسماء وصفاته سبحانه حصل لك حسن الظن بالله عز وجل، فمن أسمائه سبحانه وتعالى ما يستوجب هذا المعنى من كمال الرزق والإعانة والتوفيق والمعونة والسداد وحسن القصد لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، أو بالتعلم بأسماء الله وصفاته. أعطوا مثال على شرك الرياء الأكبر. شرك بها الأكبر بارك الله فيكم ما ذكرناه، يكون في قلب العبد أنه لا يريد وجه الله أبدا بالعبادة، بل يريد حظا من حظوظ الدنيا، هذا الشرك ما يريد أبدا أي شيء من الله، يريد الدنيا، يريد المخلوق. يقول من سب الله أو الرسول أو أحد الصحابة فليكفر مباشرة، ولا بد من إقامة الحجة عليه، ومن تارك الصلاة طريقة المسلم تارك الصلاة. سب الله وسب الرسول في جماعة العلم يكفر بأنه يدخل في حال المستهزئ، وهذا لا يصدر إلا عن قلب الأشرك بالكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. الذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم كافر والعياذ بالله مشتد. لكن ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم فهنا قضيتان: قضية سب الصحابة وقضية تكفير الصحابة. أما من كفر الصحابة كلهم أو جلهم رضي الله عنهم فهو كافر بلا خلاف بين العلماء، وأما من سب الصحابة جلهم أو كلهم فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وتبقى قضية سب آحاد الصحابة، أفراد الصحابة، فيسب فلانا معينا من صحابة رضي الله عنه. وهذا اختلف فيه أهل العلم، وبعضهم يخص من سب من شهد له الله سبحانه وتعالى، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم به، شهد له به الجنة بخصوصه ومنزلته، مع أن الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم كلهم من أصحاب الجنة كما ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى. لكن خص بعض أهل العلم عائشة رضي الله عنها لما جاءت براءتها، خص بعض أهل العلم الخلفاء الأربعة الراشدين وغيرهم. إذا السؤال من النساء قول: كيف أفرق بين الرياء والإخلاص في نيتي؟ كثيرا يلتبس علي الأمر، اليوم واجهتني مشاكل كثيرة في الحضور وحرق من قلبي عندما رأيت صديقاتي قد حضرت، ومنذ أن عرفت عن الدورة وأنا متشوق لها. الإنسان يسيء الظن بنفسه، يحسن الظن بالله، لا يترك العمل. هذه ثلاثة أمور لا بد أن تفعلها في باب الرياء: لا تترك العمل، أحسن الظن بالله، وأنت تسيء الظن بنفسك فقد تكون مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. هل الشرك من الشرك الأكبر الخطوي شرك الإرادة؟ لا شك أنه داخل في ذلك الشرك. السلام عليكم. يسأل عن الكتاب الذي ذكرناه في الدرس الذي ذكر أن مواقف الإسلام أكثر من 400، هذا كتاب الإقناع للحجاوي الحنبلي. لماذا تنتشر البدع في هذا الزمان، وما هي عقوبة من يرتكب البدع؟ البدع عندما تنتشر بالبعد عن السنة والجهل بالسنة هكذا تنتشر البدع، وعدم وجود العلم ومجالس العلم تنتشر البدع وتحصل البدع، بل حتى تحصل الفتن وغير ذلك. وأما إذا تعلم الإنسان الدين والشرع فإنه بإذن الله يكون بعيد عن البدع وعن فعل البدع. يسأل إذا ما كان في هذا الفتح بعدين، يقول الشخص يقول: فعلت هذا الأمر لوجه الله، هل ينقص من أجر العمل؟ فما ينقص من أجر العمل إلا إذا كان يقوله قياما تصنعا وغير ذلك. سؤال يعني سؤال الله خير السلام، يقول: هل تنصحون بالدراسة في جامعة الملك؟ يعني لو كنت أنا منتقد بعيد بسألها نحن في الجامعة لنا منها شبه الله أكيد أكيد يا أخوان. أنا أنصح بالجامعة هذه، والله ما نقولها مجامعة، ما نقولها مجامعة، أجمع من أبعنا ما نقولها مجامعة، نقول والله هذه الجامعة الحمد لله جامعة طيبة، والحمد لله تدرسها طيبة، الحمد لله من البداية تأسيس الجامعة جامعة جميلة، وهي على خير، والإخوة الذين يدرسون فيها الحمد لله إخوة أفاضل من أفاضل إخوانهم في الجملة من أفاضل إخوانهم جزاهم الله خيرا. وإذا كان المشايخ مشايخنا الكبار ينصحون بهذه الجامعة فهي باب الأولى، والأخ القائم عن جامعة أخونا عبد الله من خليفة بن ضاعه. الأخ مرتبط الحمد لله يسأل العلماء يستفسر عما أشكل عليه والحمد لله حريص الصلاة إجرامه. طيب هذا يسأل عن إذا كان بالنسبة للعذر بالجهل إن شاء الله تأتي معنا. إذا كان الإمام في التشهد الأخير وسلم وأنا لم أنتهي هل أكمل حتى أنتهي أم أسلم معه؟ فتسلم مع الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا رفع فركع وإذا سجد فاسجد يتابع الإمام. يقول أني أريد أن أطلب العلم والسؤال الأخير ولم أعرف من أين أبدأ، أي نجعلها مقدمة الغد إن شاء الله تنبيه على قضايا العلم لا بد منها إن شاء الله.